الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الاخوه الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الكريم حديث الشام والعلامه القاسمي كتاب قواعد التحديث تكلمنا على معرفه انواع الحديث واتى الاصناف والانواع التي تشترك بين الحديث الصحيح والضعيف قال الثامن المشهور وهو ما له طرق محصوره باكثر من اثنين والان قيد القيد قال ما له طرق محصوره باكثر من اثنين يعني ثلاثه فما فوق ليست مطلقه بل حصرها بانه قال ما له طرق محصوره والطرق المحصوره هذه التي لم تبلغ حتى التواصل بمعنى صحيح الحديث المشهور هو الذي يبلغ الرواه الى حد التواتر بعضهم حده بسبعه وتسعه وفوق ذلك وادنى من ذلك ولا دليل على هذا لكن هذا في القيد والضبط والضابط كان ضابطا جيدا وجعل التاسع المستفيد وصحيح الرايه عند ائمه الحديث من المحققين في علم الاصطلاح على انه لا فارق بين المشهور وبين المستفيد بعضهم فرق قال المشهور هو ما كان من رواته ثلاثه واكثر واما المستفيد هو ما كان اكثر من ذلك اربعه فهو يحصر المشهور ثلاثه والاكثر المستفيد والصحيح الرايح انه لا فرق بين المشهور وبين المستفيد فالمشهور والمستفيد هو ما كان في طبقه من طبقات السند ثلاثه ولو في كل الطبقات كل طبقه من طبقات السند ثلاثه او اقل طبقه ثلاثه واقصى طبقه لا تبلغ حد التواصل عندما حد التسعه يقول ما اذا لو في طبقه من الطبقات سبعه او طبقه من طبقات تسعه او طبقه من طبقات اربعه المهم ان اقل الطبقات لا تقل عن ثلاثه ان قلت عن ثلاثه نزل التعريف الى تعريف اخر من مشهور الى عزيز او الى غريب كما سنبين الغرض المقصود بانه اقل الطبقات تكون ثلاثه والمشهور حكمه عند علماء الحديث انه الاشتهار هذا او الشهره او كثره الرواه لا تنم عن الصحة أو نقول على الجزم بالصحة وإن كان التوافق كثرة الرواه فيها إشارة إلى صحة الحديث لكن الصحيح أن المشهور والمستفيد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن بل وفيه الموضوع وفيه الموضوع المشهور عند أهل الحديث في الاصطلاح اللي هو أكثر من ثلاثة بعض العلماء قال منهم ما هو صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لا ياخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء قال هذا حديث مشهور لان يعني في طبقه من طبقات كما قلنا ثلاثه واكثر في جماعه راس هذا الحديث وايضا قالوا من ذلك الحديث ده حديث صحيح متفق عليه من ذلك الحديث الحسن لغير حديث طلب العلم فريضه على كل مسلم قالوا هذا ايضا من انواع المشهور لكن العلماء قالوا هناك شهره غير شهره الاصطلاح شهره على الالسنه ولذلك ترى تصانيف كثيره جدا اعتنت بالاحاديث التي يتداولها العلماء والفقهاء بل واهل اللغه والعوام اشتهر على السن الناس والتصانيف كثيره في ذلك منها او اهمها فاضل اسمه ايه؟ الكتاب اسمه ايه؟ هو مصنف نعم بالحديث المشتهر هو الدار المنتثره للحديث المشتهر هذا للسيوطي ليس للسخاوي، السخاوي له المقاصد الحسنه وتبع المختصرات المشهوره وايضا في كشف الخفا للعجلوني صحيح؟ ما تعرف؟ تسمع عن هذا نعم هذا ايضا اعتنى بالاحاديث الايش؟ المشتهره على ألسن الناس بعض العلماء قسمها المشهور عند اهل الحديث خاصه حديث انس بن مالك رضي الله عنه حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع على الراعي وذكوان. هذا حديث اشتهر عند علماء الحديث, هو في الصحيحين من رواية سليمان التيمي. وما اشتهر عند العلماء وعند أهل الحديث وعند العوام قول من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا المشهور عند الفقهاء كما قال الأخ الكريم أبغض الحلال عند الله الطلاق. الحديث ده درجته إيه؟ ضعيف ولا ليس بحديث؟ ليس بحديث يعني هو ممكن يقول لا أصل له, هذا المعنى. ما إيش معناه؟ طيب في حلال بغيضة الثوم والبصر ثمن الحجام. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحجام قبيح صحر له. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا أو مساجدنا. فهمت؟ احنا درسناه على الطبورة ولا ما درسناه؟ حديث أبغض الحلال عند الله. الحمد لله. طيب طب انت وهمت هاني كيف تقول ليس بحديث؟ ده هو حديث ضعيف فقط, يعني ما اشتد ضعفه حتى تقول انه ليس بحديث, لكن هو مشهور عند الفقهاء. هو طبعا المعنى فيه بعض الصحة, يعني المعنى فيه بعض الصحة. الحديث المشهور عند الأصوليين يهتم جدا برحمة هذه الشريعة. لا ده مبطور, أنا ما أراه حديث. هذا الذي نقول لا أصل له. اختلاف أمتي رحمة, هذا يعني الله المستعان يعني التوافق شرط نقمة. لا رفع عن أمتي, رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرموا عليه. ده أشهر حديث عند الأصوليين, إن هو طبعا الخلاف الأصولي بين المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة. رفع عن أمتي يحتاج لإدمار ولا ما يحتاج لإدمار, يعني بمعنى رفع الإثم والحكم ولا رفع الإثم فقط وبقي الحكم والضمان. طبعا على خلاف فقهي كبير لسنا بصدد الكلام عليه. أيضا من الأحاديث المشهورة يقولون عند النحاة نعم العبد صايب لو لم يخف الله لم يعصه. هذا الحديث لا أصل له كما قال الأعراب. الحديث المشهور عند العامة من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طبعا هذا حديث ولا ليس بحديث؟ سكتوا وتكلمت فما أدري الحق معهم أم معك. إن شاء الله معك أنت على ثقة. أنا أحب هذا. الزهري قال من ثبت على شيء ولو كان مخطئا يؤخذ العلم منه. نعم هو صحيح. وأيضا قالوا مداراة الناس صدقة. هذا حديث مشهور جدا عند كثير من العامة, يقولون يعني دارهم ما دمت في دارهم. وأيضا عندهم قول آخر ها أي نعم, لكن هو مداراة الناس صدقة. أنا حديث ليس بحديث, لا أصل له. مداراة الناس صدقة ليس لا أصل له. إذن هذا قسم الحديث المشهور. ثم كما قلنا هو فرق بين المشهور والمستفيض. وعند علماء التحقيق المحققين من علم الحديث قالوا بأن المستفيض والمشهور هما سواء. العاشر الغريب ناطق الغريب الأسبوع القادم لأنه طويل, هو قص يعني ما أشبع القول فيه. وتكلم عن العزيز وقال العزيز ومن فرض عن راويه اثنان أو ثلاثة. طبعا أو ثلاثة هذه كلام لا صح, هذا يتعقب عليه بذلك لأن الثلاثة يدخل في حد المشهور. والضابط للعزيز أن المنفرد عز بغيره, إما قوي بغيره وإما العزيز على النظرة يعني اثنان تجد فيه نظرة. فهو العزيز من كان في رويه, إما تقول عزيز من عز يعز يعني اشتد عوده أو عز يعز من النظرة القلة والنظرة. فهو نادر قليل, وكما بين الحافظ حجر أنه نادر وقليل. والمثل المضروب أمامكم يعني هو هذا المثل الذي يضرب في جميع الكتب في مسألة العزيز. فالعزيز هو ما كان في طبقة من طبقات السنة راويان لا يقل عن ذلك. هذه أقل, لأن احنا عندنا القاعدة في طبقات السنة نأخذ بأقل الطبقات. فإن كان أقل الطبقات فيها راويان فهذا حديث تصنيفه العزيز. والعزيز حكمه حكم المشهور, حكمه حكم أي حديث من أحاديث الآحاد, فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الموضوع. فالحديث الصحيح العزيز هو ما كان يعني انفرض في طبقة من الطبقات السند راويا. فقلنا سبب التسمية للعزيز إما للندرة وإما الندرة والقبلة قلة الوجود، وإما لأن المنفرد أو الوحيد قد عز بغيره. فنضرب المثل على هذا الحديث ثم ندخل في المسألة المهمة جدا، وهي مسألة كتاب التعريف، حتى نبين كيف الاستدراك على الشيخ وهل الكلام صحيح أم لا، بعدما نبين مراتب حكم مراتب الجرح والتعديل. العلماء يمثلون للحديث العظيم في هذا المثال حديث الحديث هذا الحديث لا يمكن حتى أكون أحب بين من والده وولده والناس أجمعين، وهذا الحديث من قصة هذا القصة مع من؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي نفس بيده أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، فقال لا يا عمر لا يا عمر ما معناه لا تؤمن يعني حتى الآن ما تصبح بدعوة الإيمان لا يا عمر يا ولا يكون الإيمان كاملا حتى لا يقفر هذا الإيمان الواجب هذا الإيمان الواجب لا الإيمان الكامل لا لا طب إيش الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان الكامل أنت ما أصل الإيمان ولا فقط هذا التفريق خلصت على كل الحقيقة أحسن ليس بكلامنا هذا يعني ما يصح أن نقول لا طب الإيمان الواجب لو صار خرج من الدين لا عندنا أصل وواجب وكمال هذه مراتب ثلاثة عندنا أصل وواجب وإيش وكمال الأصل لا يكون مرور الإسلام حتى يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا في أصل إيش في قلبي أصل الإيمان مفهوم أصل الإيمان اللي هي أصل المحبة لله وأصل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول له أنت أحب إليه من كل شيء من الدرهم والدينار والزوجة والأولاد إلا من نفسه يكفر أعوذ بالله يا رجل ده أنت ليل نهار صباح مساء تقدم نفسك على ربك كل ما بين الرجل نحن ده يبقى كل طرح منه أما رأيت إذا اشتهيت كيف تسير بالهوى خلف الشهوة وتصل قدر ربك أما قدمت نفسك على ربك الآن يكبر من قدر إبراهيم لو قبل امرأة أو نظر إلى امرأة أو سلم على امرأة جميلة طرحنا منه بهذا الكلام بتبقى مصيبة ليس بمعنى مصيبة فالصحيح عندنا مراتب ثلاثة أرض وواجب وإيش وكمان هنا الكتاب يتكلم على المرتبة الرابعة مرتبة الوجوب نوع من يكثر لدى الباب لا يعني يقع في محرم لكن لا يكون منه فقال له والذي نفسي اني انت احب الايام بكل شيء اذا نفسي يا رسول الله لا يعني لم تاتي بالايمان الواجب حتى الان يا عمر قال الان يا رسول الله قال الان يا عمر الان يا عمر فهنا هذا الحديث هذا حديث حديث معني طيب حتى لو قالها وهو يعلم ذلك انت تتالم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك الاثبات اخيرا طيب هو ياتي رجل يثبت ماذا اقول له؟ ها لو قلت بقولك اخرجت لو قلت بقول الصحيح الحديث قلت هذا نقص في الايمان وبالاتفاق انما اذا اجمعنا او اجمعنا على ان الاثبات سواء جربوا مقولات او لم يجربوا مقولات انهم ادم ونقص في الايمان اجمعنا انه نقص ونقص في الايمان صحيح ولا لا؟ هو هذا طيب هنا معنى الحديث في منسوب هذا الحديث العظيم بانه حديث عليم لما؟ قلنا تنظر الى طبقات السند فان كان اقل طبقه من طبقات السند فيها اثنان راويات فهذا حديث عليم إن كان أقل الطبقات الطبقة الأولى فيها خمس الطبقة الثانية ثلاثة الطبقة الثالثة فيها أربعة الطبقة الرابعة فيها واحد فهذا مشهور مستفيض خلاص ليه؟ لأن برضه أقل الطبقات أقل الطبقات واحد فهذا حديث وإن كان في أوله أو في آخره جانب جانب ضفير فهو حديث غريب لما؟ لأن أقل الطبقة من الطبقات فيها طبقة واحد هنا أيضا إذا نرى أقل الطبقة من الطبقات الثانية فيها اثنين فتقول هذا حديث عليم ولذلك هذا حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه وانا معه ابو تفسير فراغ فنحن طريق ألف ألف أيضا هنا منفرد مع راء يبقى الثالث طبقة الثالث ننظر في كل الثالث إن وجدنا في كل الثالث اثنان ثلاث أربع خمس مثلا فهذا كله يدل لي على أن هذا الحديث ثلاثة أربعة خمسة لم يبلغ حتى التوافق يبقى ده اسمه إيه؟ مشهور أو مستفيد؟ ها؟ حديث لما؟ عند علاقة الطبقات اثنين أما إذا نزلت فوجدت إن فيها ثلاثة سبعة تسعة واحد أربعة فهذا حديث حديث أحسن حديث من وين يا ربنا شعبة اترك هذا اتكلم على رب المثل الذي يضربه ها يكون ايه حديث يبقى إذا أنا عندما أنظر إلى أقوال الطبقات السبعة هنا أنا معلوم أبو هريرة الثاني الأول إشارة على أن هذا حديث أنا عن السبب وروى عن أنس قتادة تعرفون قتادة شطرتات البعض تعرفونه طيب قتادة والثاني عبد العزيز بن صالح أيضا شطرتات كل هؤلاء من رجال الصحيحين فإذا أنا روى عن قتادة تبعه حديث فإذا طبقة الإنسان فيها روايات قتال أيضا روى عنه وقال وسعيد والإنسان من جهة صحيح أيضا عبد العزيز بن صالح أيضا روى عنه معين ابن علي وعبد الوالد من جهة صحيح أيضا هذه فيها دلالة على أن هذه الطبقات الثلاث ثبت لنا أن هذا الحديث حديث عدل هذا الحديث صحيح كما قلنا حكمه أو العديد حكمه حكم رجال السنة يعني إذا توفر فيه شروط الصحة فهو خير إن اختار شرط من شروط الصحة فهو إيش هي شروط الصحة؟ خمسة إيش هي شروط الصحة؟ نصفي أن يكون الرواة عدول ضابطون مع اتصال السند ومن غير شذوذ أو علم يبقى أربعة من غير شذوذ ومن غير علم طيب هذا هو الحديث الحديث وهذا مشهور كما قلنا أن الإمام هو وجد في الأقل كما قال ثلاثة فهو الحديث مشهور نعم صحابي إيش؟ طبعا أي طبقة أنا قلت بالإطلاق أي طبقة من طبقات السنة أقول قومي هذا